والذين يصدقون بما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء تصديقا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم وخص يوم الآخرة بالذكر لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس.